فليس المجال مجال كلام، ولكني اقدم لكم الصوت الذي يهز القلوب ويطرب الارواح ويضيء العقول، الشيخ محمد عمران قارئ الاذاعة والتلفزيون. من الشيطان المتين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم منكم هدي بالغ استنى اروح في الاول. ايوه هدي بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. أو عدد ذلك صياما ليذوق وبال أمره. عفى الله عما سلف. عفى الله عما سلف. سيدنا ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. يحكم به ذو عدل منكم هذه الفاد والكعبة. الله أكبر. الجلف. تاني والنبي. ومن عاد فينتقم الله منه. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. اتقوا الله الذي إليه تحشرون. أنا معاك جو. الله. الله الله. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. Oh, yeah. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا عيني يا عيني يا سلام يا مزاج راكب يا طريق راجل طريق واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في شديد العقاب. ما على الرسول إلا البلاغ. الخبيث والطيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ما على الرسول إلا البلاغ. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما على الرسول إلا البلاغ. قل لا يستوي الخبيث والطيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب. معروف فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم لا تسألوا عن أشياء وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عندك والله هيا يا حجب رافع ما جعل الله